آه يا زهراء جنينك يا حيدر عني وقام مني جيني يا حيدر عني وقام مني جيني يا علي اليتيمة الأولى يا نبيتيما صيحي الظليمة سهمي الهضيمة رماني سهمي الهضيمة كل هذا همي زهراء أمي شلون أنسى هضمي وزماني شلون أنسى أنا الزهراء أنا الزهراء يا الفجعتوني يا الفجعتوني يا معتي عيوني يا الهضم يا الهضم توني ما تخابروني يا طلب عينكم يا رمزية فاطمة يا دمعي خط حروف والدنيا خلها تشوف جاء حروف صار مكتوبة فوق الباب عجبا لصبرك يا علي حملت مصاب حملت مصاب تداح الباب يا حيدا صبور أيوب ما يوصل عشر معشار من صبرك حملت مصاب حملت مصاب تداح الباب الحسنان وملائكة السماء يا يما دليلي مني صايب ذار أليف حيفي وسيف وجهي شيل طاهر غار يا يما يا يما بعد كل ما أصيد للبار شجون تهل لها الدموع وتحرق من لواعجها الضلوع وقفت على البقيع فسال طرفي وقلبي فالدموع هي النجيع شجون تستهل لها الدموع وتحرق من لواعجها الضلوع وقفت على البقيع فسال طرفي وقلبي فالدموع هي النجيع الأبوذيات يا خثار ضلع مزجية دمعتي وسادتي والنوح مهدي دليلي الغير درب الصبر مهدي لابد يظهر لها الناس مهدي يا خثار ضلع مزجية يا خف أرض العم الزكية، كنوز الصبر أغننك وثارين، لكن هيجا عصف همك وثارين، إلك ضلعين يا المهدي وثارين، بين الباب وارض الغاضرية، بين الباب وارض الغاضرية، نسيم الفرج هب علي يا كاشم، يا آخر بدر لبدر. آه يا زهراء، بصوت الرادود صالح المؤمن. إليك يا حسين. الرادود باسم الكربلائي. الرادود جليل الكربلائي. من يحرس خيمنا لو ريحت من يمنا، يا من تودعونا عد من تخلونا، يا من تودعونا. احصل على نسختك الأصلية من تسجيلات الثقلين الكويت بنيد القار، هاتف 25 16 442.